نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القتيل من ابليس ورجيم اثاريد اللعين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. أبطل وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر كل ملاعينهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكمل فضح وكشف الأسحار الخفية والمؤامرات الإبليسية الدجالية. وفي هذه المحاضرة بإذن الله سنتحدث على رجوع الملاعين لما كانوا يقومون به منذ سنين، لكنهم لا يلبثون أن يطوروا شرورهم، ومن بينها الأحبار والأخداب الإبليسية الدجالية المسحرة. ومن بينها الأحبار والأخداب الإبليسية الدجالية المسحرة. وسأحاول باختصار، لكن سنصف أمور بدقة تجعل الملعونين وملاعينهما مذهولين بدقة ما سنقوله. الملاعين رجعوا لختم الموحدين وخاصة الزهريين، وخاصة خاصة الزهريين الموحدين الذين لديهم أسرار كثيرة وهم لا يعلمون، ومن جهة أن حزب الطاغوت يراهم خطر كبير جدا عليهم. الختم مصنوع من حديد عبارة على نجمة خماسية يجعلونه في حبر أزرق إبليسي دجالي مسحر، ثم يختمون به الإنسي وقريبه أو الإنسية وقريبتها. وفي الغالب هم يركزون الآن في هذه الفترة على الختم أن يكون في الكتفين أو وسط الظهر أو كذلك أسفل الظهر، ليعلموا ذلك الإنس والإنسية بأنه المقصود والمقصودة من الملعونين ليتسلط عليه أو عليها الملاعين، ويختصونه أو يختصونها بشياطين معينة في نظرهم هم أنهم ذو رتبة لمراقبة والسيطرة، وينتظر دائما تعليمات جديدة من الملعونين. هذا الختم مشع، هذا الختم مشع، ويراه كل الملاعين فيستجلبهم لأنه مسحر، وكذلك يستقطب طاقة إشعاعية كونية نجمية. كذلك هو بمثابة بوابة في الظهر بإدخال الأسحار المتنوعة من العمود الفقري. يعني هذا الختم يقوم دور بوابة في الظهر لكي دائما تكون هناك سهولة لإدخال الملاعين للأسحار المتنوعة من العمود الفقري. غالبية ملاعين يعني هذا الختم الذين يختمون هم من ملاعين كواكب ونجوم، أما خدامه فأغلبهم على هيئة ديناصورات صغيرة وعناكب وحشرات يستقرون في الظهر. نرجع الآن للحبر الأزرق الإبليسي. هم يطورون الأحبار ليس في قضية السحر الممزوج به فقط، يعني لا يكون التطوير على أساس السحر الذي هو ممزوج بحبر من الأحبار فقط، بل أن السحر نفسه و يعني مصنوع من إبليس ورجيم طريق وهو من صنعة هذا الملعون، هذا بديهي، لكن هم يطورون في نوعية الحبر حتى يكون هذا الحبر مشع أكثر، يكون جارب للشياطين أكثر، وكذلك حتى لا يمحى من الإنس وقرينه ولا يمحى من الإنسية وقرينتها. فيبقى دائما وهم أغبياء، وهذا ظنهم. ونحن لدينا رب سميع قريب مجيب الدعاء وقادر مقتدر لمحو هكذا حبر وأحبار. الآن نحاول أن نلتقط في الحبر الأزرق المسحر ليجلى جنون الملاعين أكثر بفضحنا هذا. الحبر صنعه ملاعين أطوار، وهم من طوروه وبالضبط في كواكب آب التي هي في مجرة تتش في السماء الثالثة. وحبركم يا ملاعين مكون من كبريتات النحاس التي صيغتها سي اس فوكات، وزيون طيارة للأزهار من عالم الإنس التي هي زهرة البنفسج، وكذلك الأزهار المسماة الجهنمية، وكذلك أزهار من عالم الجن بالضبط من كواكب أه. هم يسمون هذه الأزهار في عالمهم وليس موجودة في عالم الإنس، هم يسمونها أزهار سين. وقد وضعنا شهادتنا في الأختاد منذ عامين، ووضعنا الرقى، وقلنا وقتها لمن يشيع فكرة الأختام الربانية، وقلنا كلمتنا أن الأختام هذه هي أختام إبليسية دجالية. وأقول أن الملاعين هذه الأيام يكثفون عملهم الشيطاني في هذه الأختام، فالذي ختموا على ظهره يعني يحس بأمور كثيرة جدا، يحس بتكسير وألام في الكتفين والعمود الفقري وكامل الظهر. كلما زاد عدد الملاعين الذين استجلبهم هذا الختم المسحر الملعون. ومن جهة أخرى هناك أصلا من يحس بتحرك، يعني هناك حركة في بين الكتفين أو من الكتف الأيمن إلى الأيسر والعكس، يعني يحس بحركة مثل النبض. وسبحان الله هم يدبرون ويشتغلون ليل نهار في هكذا أصحار، ويحسبون أنفسهم أنهم بسيين وأن أصحارهم فتية، لكن الله كاشفهم وفاضحهم. ويكفينا الدعاء لله جل وعلا فينزف كل ما قد قاموا بالاشتغال عليه بمؤامرات وأصحار، وينزف الله جل وعلا في لحظة كهذا الختم الإبليسي الدجالي المسحر. يعني يكفينا التوجه لله بصدق ما دام قد كشف وفضح بفضل الله، فنتوجه لله جل وعلا بالدعاء بصدق أن يمحوه ويحرق خدامه، فيذهب كل عمل الملاعين هباء منثورا بقدرة الله جل وعلا. خلاص نحن في هكذا محاضرة لن نطيل، عناصر هذا السحر والمؤامرة الآن واضحة، كل شيء الآن مكشوف فيها، أمور أخرى لا نتحدث عنها، نحن نتحدث على ما هو أساس في مؤامرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.